وقال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التحميد والتهليل والتكبير. وأيضا أقسم الله عز وجل ببعض الأيام التي فيها، قال سبحانه وتعالى: والشفع والوتر. قال ابن عباس: الشفع هو يوم الأضحى، والوتر هو يوم عرفة، وكذلك أيضا هذه الأيام سماها الله تعالى بالأيام المعلومات، كما قال عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأيام المعلومات هي العشر الأول من ذي الحجة، وهذه الأيام هي أفضل أيام الدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أفضل أيام الدنيا أيام العشر، حديث صحيح رواه البزار وصححه الألباني رحمه الله. وقد جمع العلماء رحمهم الله بين الأدلة في التفضيل بين العشر الأول من ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان، فقالوا: العشر الأول من ذي الحجة أفضل باعتبار الأيام، والعشر الأواخر من رمضان أفضل باعتبار الليالي، والعشر الأول من ذي الحجة فيها يوم عرفة، ذلك اليوم العظيم الذي أقسم الله عز وجل به، كما قال تعالى: والشفع والوتر، الوتر هو يوم عرفة، وقال تعالى: وشاهد ومشهود، المشهود هو يوم عرفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود هو يوم القيامة، واليوم المشهود هو يوم عرفة، والشاهد هو يوم الجمعة، حديث حسن رواه الترمذي وحسنه الألباني رحمه الله تعالى. يوم عرفة هذا اليوم الذي مسح الله تعالى فيه على ظهر آدم، وأخرج كل ذرية ذرأها، واستنطقهم وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ كان هذا في نعمان، أخذ الله الميثاق على بني آدم في يوم عرفة بنعمان. وكذلك أيضا هذا اليوم العظيم أنزل الله عز وجل فيه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية نزلت في يوم جمعة، في يوم عرفة، عيدان للمسلمين، نزلت في يوم عرفة عيد للمسلمين، ونزلت في يوم جمعة عيد أيضا للمسلمين. قال كعب الأحبار لعمر رضي الله عنه: آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا هذا اليوم عيدا. فقال: ما هي؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر إني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت، نزلت في يوم عرفة في يوم جمعة أيهما يوم عيد للمسلمين، ولله الحمد والمنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. فيوم عرفة يوم عيد لأهل الموقف، يوم عرفة الذي يدنو الله عز وجل فيه من الحجاج دنوا حقيقيا لا ينافي علوه، دنوا يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى. يدنو عز وجل من الحجاج عشية عرفة، ولازم هذا الدنو إجابة الدعاء ومغفرة الذنوب والعتق من النيران والرحمة والبركات من رب غفور رحيم كريم سبحانه وتعالى. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو فيباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء، فيقول ما أراد هؤلاء. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يباهي ملائكته عشية عرفة، إن الله تعالى يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. في هذا اليوم العظيم يغفر الله عز وجل الذنوب ويعتق من النيران ويغفر سبحانه وتعالى ويرحم عز وجل من شاء من عباده. يوم مغفرة ورحمة وعتق من النيران. هذا اليوم العظيم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة أي ركنه الأعظم، ويستحب صوم هذا اليوم لغير الحاج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. هذه الأيام فيها يوم عرفة وفيها يوم النحر أفضل يوم من أيام الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم الأيام عند الله تعالى يوم النحر ثم يوم القر، ويوم القر هو اليوم الحادي عشر الذي يستقر فيه الحجاج بمنى. أفضل يوم من أيام الدنيا هو يوم النحر يوم الأضحى، كذلك أيضا هذه الأيام فيها كذلك أيضا فريضة الحج يؤدي فيها الحجاج فريضة ربهم سبحانه وتعالى. يبدأ الحج من يوم 8 من يوم التروية، يهل الحجاج بالحج ويحجون إلى بيت الله الحرام ويؤدون مناسك الله عز وجل. الحج فريضة الإسلام، الحج الذي من حج فلم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يرغب في المتابعة بين الحج والعمرة، فيقول تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. هذه الأيام عباد الله فضلت لأن الله جمع فيها أمهات العبادة، جمع الله فيها أمهات العبادة، فيها الصوم وفيها الصدقة وفيها الصلاة وفيها الحج. والعبد المؤمن يتلبس بما يحبه الله عز وجل، ويغتنم المواسم الفاضلة، ويتعرض لنفحات الله. عساه أن تصيبه نفحة من نفحات رحمة الله يفوز بها ويسعد بها أبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. وسلوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. المؤمن في المواسم الفاضلة، مواسم الطاعات المفضلة التي يحب الله تعالى من عباده أن يتقربوا له فيها، يتعرض لرحمة الله، يجتهد فيها بالطاعات. فيستحب في هذه الأيام الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام 9، كما قالت حفصة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة، كان يصوم صلى الله عليه وسلم 9 ذي الحجة. كذلك أيضا يستحب في هذه الأيام أن يجتهد العبد، كما قال سعيد بن جبير رحمه الله: لا تطفئوا سرجكم في أيام العشر. لا تطفئوا سرجكم، أي من الأعمال الصالحة في أيام العشر. وكان رحمه الله إذا دخلت العشر اجتهد اجتهادا حتى ما كاد يقدر عليه، رحمه الله تعالى. الصلاة خير موضوع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير موضوع وضعه الشرع يتقرب فيه العبد لربه سبحانه وتعالى. كذلك أيضا الصدقة، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. كذلك أيضا الحج لمن استطاع إليه سبيلا، فمن استطاع إلى الحج سبيلا فعليه أن يتلبس بهذه العبادة العظيمة هذا في هذه الأيام. كذلك من القربات الأضحية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا ظفره شيئا، فلا يأخذ من شعره ولا ظفره شيئا إذا دخل العشر. إذا أراد الواحد منا أن يضحي ودخلت العشر فلا يجوز له أن يأخذ من شعره ولا من ظفره شيئا حتى يضحي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والأضحية شعيرة من شعائر الإسلام، نتذكر بها توحيد الله وطاعة إبراهيم عليه السلام لربه، نتذكر في هذا اليوم العظيم هذا المشهد الذي كان بين إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام. الأضحية عباد الله شعيرة من شعائر الإسلام، نتقرب بها لربنا تعالى. من أهل العلم من قال الأضحية واجبة لقول الله تعالى: فصل لربك وانحر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. ومن أهل العلم من قال هي سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي. ولأن أبا بكر وعمر كان يتركان الأضحية مع قدرتهما عليها خشية أن يظن الناس أنها واجبة. على كل، من وجد سعة فليضحي خروجا من خلاف أهل العلم والعمل بالإحتياط، والله سبحانه وتعالى المستعان. وما تقرب العباد إلى الله عز وجل في يوم الأضحى بمثله إراقة دم إلا صلة رحم، كما قال طاووس رحمه الله تعالى. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبعد، فإن الله سبحانه من رحمته عز وجل أن جعل لعباده الذين لم يحجوا أعمالا ينالون بها ثواب الحج، فلا شك أن الله سبحانه وتعالى قد جعل الكعبة مثابة للناس، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، مثابة للناس أي يرجعون إليه، يحنون ويشتاقون إليه. والحج هذه العبادة العظيمة الذي فيها هذا الثواب الجزيل والأعمال الجليلة، فالذي يعجز عنه لم يحرمه ربه عز وجل، قد جعل له أعمالا إن تقرب لله سبحانه وتعالى بها نال ثواب الحج رحمة منه سبحانه وتعالى بعباده. من هذه الأعمال عباد الله ذكر الله سبحانه وتعالى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فأكثروا فيهن من من التهليل والتحميد والتكبير، فأكثروا فيهن أي في هذه العشر من التهليل والتحميد والتكبير. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لفقراء الصحابة الحريصين على الخير: ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهراني إلا من عمل مثله، تسبحون وتحمدون وتكبرون 33 خلف كل صلاة، 33 خلف كل صلاة. هذا العمل الذي لا يأخذ من الواحد منا 5 دقائق يدرك به من سبقه ولا يدرك أحد بعده، وكان خير من هو بين ظهرانيه إلا من عمل مثل ذكر الله سبحانه. فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير. ومن الأعمال أيضا الصلاة، فالصلاة خير موضوع من ذلك عباد الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة في جماعة، أي صلاة الفجر، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى 2 ركعتين، كان له كأجر حجة وعمرة تامة. حديث حسن رواه الترمذي وحسنه الألباني رحمه الله. من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى 2 ركعتين، أي في وقت صلاة الضحى، كان له كأجر حجة وعمرة تامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم خرج إلى صلاة مكتوبة، أي ليصلي الصلاة مع الجماعة، كان أجره كأجر الحاج المحرم، أجره كأجر الحاج المحرم. من خرج من بيته متطهرا ثم أتى المسجد ليصلي مع الناس، من تطهر في بيته ثم خرج لصلاة مكتوبة كان أجره كأجر الحاج المحرم. ومن خرج إلى تسبيح الضحى، أي صلاة الضحى، يصلي الضحى، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه، كان أجره كأجر المعتمر. وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. هذا أيضا عباد الله حديث حسن رواه أبو داود. الصلاة خير موضوع، صلة بين العبد وربه. قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وكان يقول: أرحنا بها يا بلال. خير موضوع يستكثر منه العبد. ومن ذلك أيضا صلاة الجمعة، شهود صلاة الجمعة عباد الله قبل صعود الخطيب على المنبر، الإتيان إلى المسجد قبل صعود الخطيب على المنبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، فكأنما قرب بدنه. والبدنة هي الناقة التي تهدى لبيت الله الحرام، فكأنما قرب بدنه. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا حضر الإمام، فإذا حضر الإمام دخل، حضرت الملائكة يستمعون الذكر. إذا صعد الإمام على المنبر أغلقت الملائكة الصحف، ملائكة يقفون على الأبواب في يوم الجمعة يكتبون الداخل إلى المسجد الأول فالأول. فإذا صعد الإمام على المنبر طوت الصحف وحضرت تستمع الذكر، أي حضرت تستمع الخطبة. فلما عباد الله يفرط الكثير منا في هذا الثواب العظيم؟ إذا صعد الإمام على المنبر وأتيت بعده فقد أضعت منك هذا الخير الكثير، وأضعت منك أيضا كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بعض السلف يقول شهود الجمعة يعدل في الأجر كحج النافلة، شهود الجمعة يعدل في الأجر كحج النافلة. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله: لأن أشهد الجمعة أحب إلي من حجة النافلة، لأن أشهد الجمعة أحب إلي من حجة النافلة. كذلك أيضا من الأعمال العظيمة التي يحصل بها العباد ثواب الحج والعمرة طلب العلم. عباد الله، الذي فرط فيه الكثير من المسلمين وظنوا أن طلب العلم الشرعي هذا مقصور على من يتخصص في دراسة شرعية كمن يدرس بالأزهر أو في أي معهد آخر ديني فقط، أما هم فليسوا مخاطبين بذلك. حياة العلمانية، حياة الفصل بين الدين والحياة، بين الدين والدولة، إلى آخر ذلك عياذا بالله. بل أنت مطالب أن تتعلم دينك، كل مسلم رجل دين، يجب عليه أن يتعلم دينه، أن يتعلم العبادات وما يصح بها وما يتقرب به لله، ويجب عليه أن يدعو إلى ربه سبحانه وتعالى. فالدعوة إلى الله فرض عباد الله، إما فرض على الكفاية وإما فرض على الأعيان، وهو في أوقاتنا هذه فرض على الأعيان. والعلم شرط في الدعوة إلى الله، ومن علم مسألة فهو عالم بها يجب أن يدعو بها إلى الله تعالى. حضور مجالس العلم، الجلوس في بيت الله في مجلس علم تحصل به أجر حج وعمرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد، من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يعلم خيرا أو يتعلمه، إلا يريد إلا أن يعلم خيرا أو يتعلمه كان أجره كأجر حاج تاما حجته، كأجر حاج تاما حجته، سواء من يعلم ومن يتعلم، سواء من يعلم ومن يتعلم، أجره كأجر حاج تاما حجته. فلما نفرط في هذا الخير؟ بل المؤمن يسارع في الخيرات